قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: والمسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومدنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بالحج. في الحديث الاول انه صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره لقي رجلا من روحاء. روحاء موضع معروف في طريق المدينه الى الحج، فرفعت اليه امراه صبيا فقالت: الرسول، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا يدل على أنه لا بأس بتحجيج الصبيان الصغار، وأن كلهم حج نافلة، فإذا حج به أبوه أو أمه سواء كان صبيا أو صبية أنثى فلا بأس، ويكون الحج نافلة. كان يعقل يطوف يسعى بنفسه، وإن كان لا يعقل طاف به وليه وسعى به وليه وقصر عنه وليه، ويكون الحج نافلة. فإذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض بعد البلوغ. إذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض، ويكون حجه الذي قبل البلوغ نافلة. والحديث الثاني يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم، وأنه على حج على راحلة فيها متاعه فيها ذهابه حاجته، دل على أنه لا بأس بهذا، وأن هذا من التواضع. كل سنة يحج على مطية أو في سيارة فيها عفشه معه وعفشه فيها لا بأس، وهذا من التواضع. فوصل حج على ناقته معه حاجته في عليها عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أيام الحج، وأنه لا حرج في ذلك. كان حاج لا بأس يبيع ويشتري، وإن كان حاجا كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن كنتم تتوضأ من ربكم. كان بعض الحجاج يتحرج من أن يبيع ويشتري، فأنزل الله الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فلا حرج على الحاج والمعتمر أن يبيع ويشتري في مكة وفي الطريق، لا حرج في ذلك. وكانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما عندهم الله الإسلام ودخل الناس في الإسلام تحرجوا، فأنزل الله الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فلا حرج على الإنسان يبيع ويشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريق، وإن كان تالي الحج أو العمرة. وفق الله جميعا. كثير من الأخوة قادم من خارج المملكة يأتي لأداء العمرة، ويقول: أريد أن أخذ عن والدي أو والدتي أو أخي عمرة. يقول: من أين أحرم؟ هل من التنعيم أو من الميقات؟ من الحل تنعيم أو غيره، من الحل عرفات أو التنعيم أو جعرانة، لأنه قد دخل بحرام شرعي من الميقات، مثل ما أحرمت عائشة من التنعيم، لأنه قد دخل بحرام الأول من الميقات، صار منها المكة، حكم حكم المكة يحرم من الداخل، يعني من خارج الحرم. لكن ما يلزم يرجع للميقات، من عرفات، من الجيرانة، من التنعيم يسمونها العمرة الآن. صلى الله إليك، قوله صلى الله عليه وسلم: ولك أجره، يعني على عملها، كلها الطوف وتسعابه وتنوي عنه لها أجر. والصبي له أجر، كله هو له حج، هو ما عندنا له حج، الحج له أجر حجه، يعني له أجر حجه. الله إليك. قال: أحسن الله إليك، والعمرة كذلك. الله يعين الله ويحفظه ويسعده. من حج قريبته واراد ان ياخذ حجه يعني هل فيه شيء؟ لما اذا كان قصده الحج ما قصده طبعا في الدنيا والربع في الدنيا ما في شيء. اما اذا قصده الدنيا لا ما ينبغي. اما اذا قصده الاستعانه به على الحج حتى يحضر في مكه ويحصل من الطواف والصلوات في المسجد الحرام والخير شيء الكثير اذا كان دافع الدين. الله يا الله الحي القيوم لا تاخذه الحسين والسلام. الله لا اله الا هو يمين على زوجته والترضى. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الزوجه هنا فيه؟ نعم موجوده هنا معايا. في الرياض؟ ايوه موجوده معايا. وش قلت لها؟ قلت لها انت طالق هي طلبت الطلاق. احضرت وياها عند مكتب الدعوه يكتبون كلامكم شو احضرت وياها عند مكتب الدعوه الشيخ عبد العزيز بن حمدان حي الجامع الكبير مكتب الدعوة عليه لوحة يكتب كلامك وتجي منه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. من ناحية القفاز لبسه بالمرأة في الإحرام يحرم ولا لا شيخ؟ نعم. هل هو دليل على أن المرأة تلبسه والصحابيات لبسنه كدليل على الستر؟ نعم يستعمل الستر لكن في الإحرام لا يلبس والنقاب كذلك لا يلبس. هل هو من واجبات الستر؟ عند الرجال هم لزوم القفال إذا استطعت إديها ولو مسلحها ولا جلالها يصير هم لزوم القفال. يعني هل في دليل على أن القفاز يجب أن تلبسنا؟ هم لزوم لا ما يجب ولا في دليل؟ لا تستر يدها بغير القفال هم لزوم ولو لم تستر يدها بس يدل على جواز. يعني لو لم تستر يدها هل يعتبر خطأ؟ عورة عورة. نعم.